عندما أغتسل في الحمام من وساخة أو نجاسة فإني أيضا أذكر اسم الله سبحانه عز وجل، وذلك أيضا لقصد التطهر، فما حكم ذلك من حيث التطهر وما حكمه في داخل الحمام؟ يا أخت من كواكب مهدي من ميشان العراق، تقولين إنك إذا دخلت الحمام للتطهر أو لإزالة وشخ تذكرين اسم الله. ذكر اسم الله مطلوب والشهادة مطلوبة الشرع، لكن يكره ذكر اسم الله حال قضاء الحاجة، عندما يجلس الإنسان لقضاء حاجته فيكره ذكر اسم الله في مثل هذه الأمكنة كالحمام المعد لقضاء الحاجة. فإذا خرجت من الحمام تذكرين الله وتتشهدين لا بأس، أما في حالة قضاء الحاجة وفي المكان الذي هو معد لقضاء الحاجة فإنه يكره ذكر اسم الله في هذه الحالة.